التفسير الممتع. سورة هود. لما انتهت قصة لوط عليه السلام معلمة لما قام به من أمر الله غير وان فيه لرغبة ولا رهبة، وبما في إنزال الملائكة من الخطر أتبعت أقرب القصص الشهيرة إليها في الزمن، فقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه الصلاة والسلام، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له. ما لكم من إله غيره. ليس لكم معبود يستحق العبادة غيره. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ولا تنقصوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن لهم، إني أراكم في سعة من الرزق وكثرة نعم وخير في معيشتكم، فاشكروا الله على ذلك. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإني أخاف عليكم بسبب شرككم وبخسكم حقوق الناس أن ينزل بكم عذاب يوم يحيط بكم فلا يفلت منه أحد. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويا قوم أتموا للناس حقوقهم في الكيل والوزن لهم بالعدل من غير نقص، ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تسيروا في الأرض بمعصية الله والإضرار بالخلق. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: ما يبقيه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم خير لكم من الحرام الذي تجمعونه بظلم الناس شريطة أن تكونوا مؤمنين بما جئتكم به. وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا برقيب عليكم عند كيلكم ووزنكم، وليس علي حفظ أعمالكم، وإنما علي إبلاغكم رسالة الله تعالى. قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال قوم شعيب مستهزئين بنبيهم: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام؟ أو تأمرك صلاتك أن نترك فعل ما نريد في أموالنا من التطفيف في الكيل والميزان؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قال قوم شعيب مستهزئين بنبيهم: إنك يا شعيب لأنت الحليم الرشيد في أمرك لنا بترك عبادة الأصنام وترك بخس الناس، يعنون بذلك وصف شعيب عليه السلام بالسفه والجهل. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. فقال شعيب عليه الصلاة والسلام: يا قوم أخبروني إن كنت على يقين وعلم من الله فيما أمرني أن أدعوكم إليه من توحيده، وفيما أنهاكم عنه من ظلم الناس، وأعطاني الله من فضله مالا حلالا طيبا، أفأتبع الضلال وأضل كما ضللتم؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أفعل خلافه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما أريد بنصيحتي لكم إلا إصلاح أموركم وأحوالكم ونفعكم في دنياكم وآخرتكم بقدر جهدي. وما توفيقي إلا بالله، وما إصابتي الحق فيما أريده وتيسير الخير لي إلا بإعانة الله وحده. عليه توكلت وإليه أنيب، على الله اعتمدت وفوضت إليه جميع أموري، وإليه وحده أرجع بالتوبة والطاعة والدعاء. ولما بين شعيب عليه السلام لقومه عذره بما انتفت به تهمته، أتبعه بما يدلهم على أن الحق وضح لهم وضوحا لم يبق معه إلا المعاندة، فحذرهم عواقبها وذكرهم أمر من ارتكبها، فقال عليه السلام: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: ويا قوم لا يحملنكم مخالفتي في ديني وبغضكم لي على الإصرار على الكفر وظلم الناس، فيصيبكم من عذاب الله مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، أو قوم هود من الريح، أو قوم صالح من الرجفة. وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط ببعيد منكم، بل هم قريب من دياركم، وأهلكهم الله في زمان قريب من زمانكم، فاعتبروا بهم. ولما رهب شعيب عليه السلام قومه أتبعه الترغيب في سياق مؤذن بأنهم إن لم يبادروا إلى المتاب بادرهم الله بالعذاب، فقال عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروا ربكم يا قوم فاطلبوا منه ستر ذنوبكم السالفة من الكفر وظلم الناس، واطلبوا منه التجاوز عن مؤاخذتكم بذلك، ثم توبوا إليه، ثم توبوا إلى ربكم فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والرجوع إلى طاعته وامتثال أمره وترك معصيته. إن ربي رحيم ودود، إن ربي يا قومي رحيم بمن رجع إليه، محب لعباده المنيبين التائبين. ولما رأى قوم شعيب عليه السلام أنه لا ينزع عنهم ولم يقدروا لكلامه على جواب، أيأسوه من الرجوع إليه بأن أنزلوا أنفسهم عنادا في الفهم لهذا الكلام الواضح جدا، أنزلوا أنفسهم إلى عداد البهائم وهددوه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال قوم شعيب: يا شعيب، لا نفهم كثيرا مما تعظنا وتخبرنا به، وإنا لنراك فينا ضعيفا لا قوة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا. ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. ولولا معزتنا لعشيرتك وجماعتك الذين هم على ديننا لرجمناك، وما أنت علينا بكريم، ولا معزة لك عندنا ولا قدر، ولا نبالي بإذلالك. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. قال شعيب لقومه: يا قوم، أعشيرتي أعظم من الله في قلوبكم وأعز عليكم منه، فتركتم رجمي لأجل عشيرتي وليس لله عز وجل، وجعلتم الله خلف ظهوركم مستخفين به، لا تخافون منه ولا تطيعونه ولا تعظمونه. إن ربي بما تعملون محيط. إن ربي محيط علما بجميع أعمالكم وسيجازيكم عليها. ولما يئس نبي الله شعيب من استجابة قومه له وأعيوه وعجز عنهم قال: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. ويا قوم اعملوا على حالكم وطريقتكم التي أنتم عليها، إني عامل على طريقتي وديني. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. سوف تعلمون من يأتيه عذاب من الله يذله ومن هو كاذب منا، أنا أم أنتم؟ وارتقبوا إني معكم رقيب. وانتظروا نزول العذاب، إني معكم منتظر نزوله بكم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما أتى عذابنا نجينا شعيبا والمؤمنين معه بفضل منا عليهم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وأصابت الصيحة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فصاروا في منازلهم لاصقين بالأرض على ركبهم ومنكبين على وجوههم صرعا خامدين لا حياة فيهم. كأن لم يغنوا فيها. كأن قوم شعيب لما جاءهم العذاب لم يعيشوا في ديارهم ولم يتمتعوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ألا أبعد الله مدين من رحمته كما بعدت من قبلهم ثمود.